حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لحضراتكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم في لقاء جديد من الموعظة الحسنة، راجيا وآملا أن يكون وقتنا الذي هو أغلى من الذهب فيه ثمرة وفيه فائدة وفيه جملة مفيدة. موضوع النهاردة في الحال الجميلة الظريفة الشريفة الحسيبة النسيبة في القرآن الكريم على اليمين في سورة آل عمران، وأنتم الأعلون. أنتم ده ضمير مبني دايما إلى يوم القيامة في محل رفع مبتدأ، والأعلون خبر المبتدأ والجملة في محل نصب حال. حال من مين؟ مين صاحب الحال؟ المؤمنين الحلوين. مش ممكن تكون أعلى وتحس بضعف وتحس بحزن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. والسؤال، هل نحن الأعلون أم أن هنالك من هو أعلى منا؟ هل نحن الأعلون؟ الله يرحمه القرطبي قال عبارة جميلة جدا في تفسير هذه الآية، قال هذه الآية دليل على شرف هذه الأمة. أية أمة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال لأن الله خاطبها بما خاطب به أنبياءه. وتحت أنبياءه دي ريت تحط معايا 3-4 مليار خط. قال تعالى إنك أنت الأعلى لموسى عليه السلام. وشوف القرطبي من ثانية تحت الخطوط بتاعتك قال خاطب به أنبياءه، مع أن الخطاب لموسى. معنى كده أن موسى الأعلى، وآدم الأعلى، ونوح الأدلى الأعلى، وإدريس الأعلى، وإبراهيم الأعلى، ويعقوب الأعلى، وموسى وعيسى ومحمد الأعلى الأعلى، وأمة محمد الأعلى. هو فين العلو؟ وأنتم الأعلون. يبقى لازم ما دام ما عندناش علو يحصل لنا حاجتين يجيبوا الكارثه من بلادها بكرا تزف الينا بخاتم ربها، وتعالى الله عن ان يكون له خاتم في الذل والعار والفقر والخيبه اللي احنا فيها ليل ونهار. ولا تهنوا، يعني ولا تضعفوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. الحقيقه انا بقول هذه الحال اللي هي المفروض أنا حاسس وأنا أستاذ اللغة وتلامذتي أساتذة بإني الحال دي زي أنا ما عملت دراسة وسميتها الحال بمعنى الشرط. أول مرة في حياتي أحس إن الحال بمعنى العلة. طبعا الحال بمعنى السبب. ولا تهنوا ولا تحزنوا بسبب إيه؟ ليه؟ واي؟ دبليو اتش واي؟ لماذا يا هذا واخد أجازة يا بتاع الأجازات؟ لأن لأن لأن السبب اللي هيخليك لا تضعف ولا تحزن إنك تبقى قوي، وإنت مش قوي. يبقى لازم تبقى قوي، لازم تبقى أعلى، لازم تبقى فوق. العلو ده له لفظة في القرآن الكريم مترادفة اسمها كده ظهر. مش ظهر اظهر وبان عليك الامام بتاع فراكوش، ولكن ظهر يعني غلبه. ودي لها ايتين اتنين ابوس اياد الخلق يرجعوهم، واحده في التوبه على اليمين وواحده في الكهف على الشمال في مصحف. يعني اللي على اليمين في سوره التوبه كيف، ربنا يقول كده كيف، وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. يعني إذا غيركوا ظهر عليكم بالعامية برضو، لا هتقولي اتفاقية مدريد ولا جنيف ولا البند 14 من اللائحة بتاعت الأقوة والإخاء ومجلس الأمن ولا الكلام ده حد يعرفه. إلا يعني إلها، ولا ذمة ولا عهد ولا توقيع. غير المسلمين لما يظهروا علينا يموتونا، وإحنا لو ظهرنا عليهم نرحمهم ونرحم الكلاب والقطط وكل الكائنات اللي في الدنيا، بل والجمادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الجمادة وضمه إليه حين حن إليه لما بني له أو اتخذ له منبر صلى الله عليه وسلم، وحن الجزع إليه وسمع الناس حنينه، فنزل من على المنبر وضمه إلى صدره فهدأ صوته ورفعه في سقف المنزل على ما جاء في بعض الحواشي في سقف المسجد تكرمة له صلى الله عليه وسلم، لأنه كان جزع مش عادي، كان بيذكر اسم الله عليه، كان بيتكئ عليه النبي بيركن كده عليه الصلاة والسلام عليه. فلما سابه راح الجامع حن حنينا، فرحم الرسول صلى الله عليه وسلم الجماد ورحم الزمان، زي رحمته بشعبان لما كان يصوم فيه كتير وقال شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. التانية اللي في الشمال في الكهف، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Never N-E-V-E-R. حد يغلبك وسيادتك تفلح؟ Never. ده قرآن اللي احنا شاطرين نقراه في رمضان 40 مرة، ختمته مرتين، ختمته 3 مرات. طب يا اختي عدتيش على الآية دي وعرفتي ان لما حد يغلبك حتى سلفتك في البيت تجيب خلاط جامد وانت ما عندكش خلاط تقهرك وتحزنك وتجيب لك الحزن، انما انت لو عندك بدل الخلاط 3 هتقولي هاتي يا بنت اللي في الكرتونة دي بقول لك ايه شكله مش عاجبني بعته هات واحد وده ده للبواب الغلبان اللي تحت نشوف ام منادة تقول ايه. قول يا ام منادة. الو الو ام ندى، انت من المنصوره؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انت من المنصوره يا ام ندى؟ لا من القاهره يا سيدنا الشيخ. طب اتفضلي تحت امرك. لو سمحت انا عايزه اسال حضرتك سؤال بس، انا ليا اخ متيسر ماديا ووالدي متيسر ماديا برضو، فانا اخويا طلع بنيه ان هو يطلع والدي الحج واداله مصاريف الحج، حضرتك معايا؟ طبعا. واداله مصاريف الحج ووالدي خد الفلوس بس انا سالت والدي قلت له طب انت يا بابا متيسر يعني ازاي تطلع بفلوس اخويا؟ مش المفروض اللي يطلع الحج يطلع بفلوسه هو من قوته يعني معاه اجيبينه؟ قال لي يا بنتي ما انا مش هطلع من فلوس اخوكي، انا ركنت فلوس اخوكي في البنك وهطلع بفلوسي انا. لهفوا. قلت له فانا هطلع بفلوسي انا. لهفوا ها منادى، لهفوا ابوكي لهف اخوكي. ابنه بقى هو حر فيه ابنه. فانا دلوقتي انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني هو دلوقتي والدي طلع بفلوسه هو ولكن فلوس اخويا معاه هو، بس هو خد الفلوس ليه هو وركنها معاه في البنك يعني، فهل اخويا كده خد اجر نيه الحج ان هو حجج والدي؟ وهل والدي عليه اثم او ذنب ان هو خد الفلوس من اخويا؟ يعني كان حد تاني ممكن يستنفع بالفلوس دي يعني فقير او اي حاجه. ما انت شاطره، ما انت شاطره، ما انت شاطره، وكان حد فعلا تاني لازم يستنفع، بس الابن كسب ابيه وده جدول ضرب، يعني ابن الانسان كسب الانسان فياكل منه بدم على رضاه، ولا هيأثر ولا بالعافيه ولا هيظلمه ولا حاجه، يعني الدنيا جميله. هو اداله فلوس يحج بيها مش يسكر بيها، هو خدها وحطها في مصلحه تانية وحج من اللي معاه، الدنيا جميله جدا والحاجه ان شاء الله صحيحه وما فيش اي مشكله، بس في حاجه اسمها مخالفه الاولى. يعني الاولى كان اخوكي يطلعها لوجه الله تبارك وتعالى وابوه قادر يحج فيحج. بس انا عايز اسالك سؤال لو انت لسه معايا، ام ندى معايا؟ كان نفسي اسالها سؤال، انت مالك؟ اشمعنى انت اللي بتسالي؟ اخويا ادى ابويا، يا خوفي يا ام ندى يا تكوني محروقه ان الاتنين مستقلين عنك يا كبدي، انا لابوك المتيسر ولا أخوك المتيسر اللي ادى بابا ما لا يقل عن 40,000 جنيه عشان بابا يحج وانت يا عين أمك محتاجة غسالة ب2000، عشان كده بتسألي ونفسك ومن عينك يكونوا غلطانين، وخايف أقول الكبيرة إن نفسك ومن عينك يشويهم ربنا بناره في الدنيا والآخرة عشان متيسرين ومش سائلين عنك. انا رايي، انا اسف انا ما بقولش انت كده، انا بقول يا خوفي، انا بدي احتمال حضرتك اتصلتي بسؤال معين وانا جاوبت، في غيرك ممكن تكون نفسها ومن عينها تسال هذا السؤال، عمالين يحجوا، عمالين يعملوا عمره، بيهادوا بعض، بيزوروا بعض، بيبوسوا بعض، ومستقلين فيا، ومستقلين فيا. معانا ام سمير عايده رياض. عايده، السلام عليكم يا شيخ مبروك. ستي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه بس كل ثانيه الله يخليك، عشان انا ما عنديش استعداد ابقى كل سنه وانا طيب. انا عايز كل ده دايما كده معانا على طول. يا رب. انا كنت بموت قبل الفجر بنص ساعه. لا بعد الشر عليك. والله العظيم. فانا انا مش ناقص، انا مش ناقص عايده، انا مش ناقص كل سنه. والله نفسي اتقطع بالفجر بنص ساعه. يا حبيبتي يا حبيبتي، كلنا كل الناس مستعده، وكل المفروض ان هو يستعد وبستاند باي يروح، بس انا ما عنديش استعداد كل سنه يا امي. ربنا يديلك. لا اسمها كل لحظه وانت طيب، اسمها كل دقيقه وانت طيب. بخيله قوي يا عايده، قولي كل ساعه وانت طيب، قولي كل ساعه. ثانيه وحضرتك طيب. ايوه كده، يلا قول. بقول لحضرتك انا عندي ان شاء الله 62 سنه. اللهم صل على النبي. عملت قلب مفتوح من سنتين. شفتي بقى، وانا الاخر عملت قلب بس مش مفتوح. لا انا عملته مفتوح بقى. طيب. فانا بقى بسال حضرتك دلوقتي، انا اتقدمت للحج كذا سنه. ايوه. قبل ما اعمل العمليه وانا بتقدم، ولم يحالفني الحظ يعني ان انا اطلع. ايوه. لا في القرعه ولا في السياحه. ايوه. فدلوقتي في ناس موعديني ان ممكن يجيبوا لي تاشيره حاجه اسمها حج مباشر او حج بالوكاله عن والدي اللي ما حجش، لكن امي كانت حجيت له، يعني عشان تبقى الامور واضحه. فانا بس مسمى كده ان انا اطلع، او تاشيره عماله، او يعني محاولات كده اللي بيها ان انا اطلع حج، لان يعني اخشى ان يجي الاجل من قبل ما اطلع الحج، يعني نفسي ادي الفريضه. فكل المحاولات دي او التحولات دهيت بمعنى اصح، هل دي يعني حلال ولا حرام ان انا اطلع الحج بيها؟ لا اصل ما اقدرش اقول حرام، بس اقدر اقول بلاشها. اصل حرام دي كلمه طبعا. أيوة. انت قدامك السكه السليمه، عليكم بالجاده، هي دي الجاده. واياكم والبنيات، النبي قال كده، بعدوا عن الشوارع الخلفيه. أيوة. انا حضرتك ليا سكه اسمها قرعه، وحتى كله بقى قرعه دلوقتي، حتى شركات السياسه. بالظبط. أيوة. كده بالظبط. أيوة. انا التزم بالقرعه، لو ما جاتش يبقى عند ربنا حجيت انك ما قصرتيش يعني، ولا يهمك ابدا، ما تنعيش هم. طبعا ما دمت بتقدمي ونيتك سليمه وما جالكيش الدور في القرعه، كانك حجيتي ونص وثلاث ارباع وتمن من عندنا زياده. والله دي سادس سنه يا شيخ مبروك. لا يديك العمر ويبقى 25 سنه القرعه، ما تجيش وتجيلك في ال 30 ويختم لك ربنا بخاتمه السعاده، ولا يجرى حاجه خالص. الله يكرمك. احنا لازم. اهلا بيك يا عايده. طيب اماني، حاضر اماني وعجباني، قولي يا اماني. السلام عليكم. شكرا. السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا كان عندي فلوس من والدي. طيب. والدي واديتها لزوجي عشان نشتري شقه نقعد فيها. يا اختي، وكتبها باسمك؟ كتبها باسمه. باسمك انت؟ باسمه هو. مش الفلوس بتاعتك؟ كان هنشارك مع بعض. يعني هو دفع 50 وانت دفعت 50؟ ايوه بالنص. بالنص، وكتب باسمك بالنص؟ لا كتب باسمه هو. لا معلش، وراح باع الشقه. ما هو طبعا اللي يبيع ويبيعك انت اخرى، وبيع امك وبيعنا انا معاكم يا بنتي. راح اشترى حته ارضيه. لا ما لا ارضيه ولا برضيه، بلاش بقى. كتبها باسم ابوه. دي السنه السوداء، والمره الجايه باسم خالته. يا حبيبتي الغلط اهو، خلينا نقف عند الغلط الاولاني. فيش واحد يقول لك كنت اسمعها للاخر. لا الغلطه هنا والمصيبه والكارثه هنا. كان من انت بتدفعي الفلوس كنت بتجهزي البطاقه وصوره البطاقه وتكتبي اسمك باسمه وتشتكيه في النيابه، حتى لو ابوكي لو اكلك شفيطه تشتكيه. لكن هو هيبيع ويشتري ويدي لابوه ويدي لامه، وانت يجيلك السكر والضغط وتنامي جنبي. ده ما ينفعش. ادي معنى ذمه ماليه مستقله. واهل زي دي بقى، هي معانا لسه؟ راحت. ماشي. اللي زي دي بقى تضعف وتحزن ويركبها العصبي ويجي لها شلل وتقعد تتذلل له بقى. مش انا خدت فلوسي من ابويا واديتها لك، كنت كتبت بنص، انت بعت وجبت حتى اقول لك ايه؟ يلا تيجي جايه ماينس تحت، تقيس السكر تلاقيه 47، مره تلاقيه 445. امال ايه؟ عكا يعكو عكا، عكا يعكو عكا، خاب يخيب خايبة. امال ايه؟ مسلمين مش ركعتين، مش رمضان ولا حج ولا عمر. المسلمين نجف، المسلمين اللي يتقال فيهم عند الشدة والأزمة وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. المسلمين عدول، المسلمون يا خبر يا خبر، يسعى بذمتهم أدناهم. الواحدة لو قالت كلمة تمشي على الكل. أم هانئ كانت بنت عم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، راح لها 2 كفرة، لا صلاة ولا صوم ولا رمضان ولا حاجة، اتعلموا دينكم كده بس. خبينا يا أم هانئ، كفرة بيعبدوا العجول. فتحت الباب ودخلتهم بيتها. خبط سيدنا علي، طلعي الجوز اللي عندي كان مأدبحهم. قالت له أمنتهم أنا، أنا اديتهم الأمان. قال في أمان لواحدة ست؟ طلعي يا بت. قالت له مش مطلعة، بيني وبينك النبي. راحت للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، قال لها إيه؟ أجرنا من أجرتي، أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. كلام سيدنا محمد، لا وقع بالصلاة ولا بالصوم. فاستنج في ASTING. واشربي يا اختي يا بيضة التمر وانت واكله مال النبي، والتمر من مال التابعين. مش ده الدين، مش ده الدين يا كتكوتة. خليك صادقة، خدت من البيت مراس ابوها، حطيت قدهم العقودة. يجي ابوكي تقولي له بصي يابا عليك كسار، يجي بصي يا بابا دي خمسينة بتاع موم مراس ابوها في ذمة، ما انا مسلم يا بابا، ام او اس ال ام يا بابا. انما احنا نصلي الفجر والغضب نازل علينا من سابع سماء، نصوم ونصحى للزبادي، ولا بركه في صيامنا. صيامنا صحيح من غير بركه. البنت دي هتموت. الواد جوزها ده لو ما كانش يجيب الفلوس يبيع الارض يبيع الشقه، يقول لها يصلح، لازم يصلح. مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه يا فندم اسمها مفيش فرق بين الراجل ومراته. لا، في مليون و150 فرق يا اختي، كفايه هيبقى في فرق بينكم يوم القيامه. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. سعاد، يلا يا سعاد. الو. ايوه يلا يا سعاد. ايوه ازاي حضرتك؟ ربنا يخليكي يا سعده. انا وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. ليا طلب عند حضرتك. اموري. عايز احكي لك مشكله مش فاهم يعني. انا هسكت خالص. اعرف الصح من الغلط فيها. يلا وانا ساكت اهو. عايشه ولا ميته ولا ايه يعني؟ ابدائي. بسم الله الرحمن الرحيم. جوزي كان ورث، واول حاجه فكر فيها ان يتجوز واحده من بره من تبع النت، واكتشف ان هي مش كويسه. فمامي ضيع فلوسه بقى على حاجات بقى يعني حاجات، مامي سجاير، وطلع المعاش مبكر ومعاش قليل قوي دلوقتي، طلع مرتين معاش مبكر يعني ما كملش 800 جنيه معاشه. والفلوس طبعا ما احنا عندنا بنت وولد في مراحل الكليات، في يعني مصاريفهم، وانت عارف العيشه بقى والظروف وكده والحاجه الغاليه، وما بكملش المعاش طبعا، فبنسحب من اللي موجود. المهم هو كل شويه يعني بيضيع فلوسه، مش ما بيعملش بيها حاجه فايده ولا كلمه حلوه للولاد، وعلى طول بيتعصب، وعلى طول على النت يكلم دي ويكلم دي، وانا سايبني زي الكلبه. لا لا كلبه لا، اوقف هنا بقى. مفيش اوقف هنا، اوقف. لازم اوقفك. قاعده طول. لا يا بت، يا بت استني. لازم اوقفك هنا حبيبتي، لازم. عمرك ما كنت كلبه ولا هتكوني. الشيطان اللي حط في دماغك انه سايبك زي الكلبه. لو انت صدقتي انك زي الكلبه، اولا ربنا هيغضب عليكي، اولا لانك ما انتش كلبه. الراجل ده لو استني بس استني. اولا ما انتش كلبه، امسحيها باستيكه وكملي كلامك. استغفر الله العظيم. ايوه جدعه شاطره. يلا يا اختي. وسايبني ما بيكلمنيش، مش سايبني زي الكلبه. يا لهوي، طب ده انت هتقومي تقرميه وتعضيه باسنانك وتكليب، ده انت كلبه وهتنتحري. انا من امسحي الاول بكلبه دي. استغفر الله العظيم. يلا كملي. الله العظيم. كل ده يعني كلهم بيقولوا شايفيني حلوه، يعني هو مش حلو قوي، وراضيه بنصيبي من زمان، وكلهم كانوا يقولوا لي يعني زردش بيه يعني ما فيش مشكله عندي يعني، بس ما بيعملنيش. ما في اقول له صباح الخير، الله لا يصبحك، الوحش كله التكشير لينا، والناس الله يصبحك. لا لا، اخباركم ايه وعاملين ايه، ويكلمهم حلو قوي. يا خبر، واحد بيقول لمراته بتقول له صباح الخير، يقول لها الله لا يصبحك. عملت لي بطني وجعتني، ما انت عامله لي بيضتين، ما كان كفايه بيضه واحده، طب ما اكلتش ليها على قد نفسك. ايوه. كل ما و... طب وانت ما قعدتيش انت اخرى ليه وكلتي معاه وكلتوا سوا لغايه لما خلصوا البطين؟ بيحط كمون كتير ماشي بحب له مزاج. طب ما يحطه قدامه يا سعده، ما يحطه قدامه، لا لازم يرش على يعني كده ماشي، حتى لو حمرت بطاطس يرش، طب رش على قد يرش على الكل، قولي لا كمون حلو ليك. طب لا لا الا الله حلو ليك. ايوه هو الدكتور بتاعك برضو يا سعده بيحبك يا حبيبتي، بيحبك. المشكله اني ما فيش كلمه حلوه ليا من زمان على حتى الولاد تقول لي ما افتكرتش البنت، تقول لي ما افتكرش بابا حضني مره، ما افتكرش بابا وعظني. البنت بتقول كده لابوها؟ لا بتقول لي انا، بتقول لي بتقول لك يا ماما بابا ما حضنكيش، ولا بتقول لك ما حضنيش انا؟ بابا عمره ما حضني انا مره، يعني هي البنت تقول لي ماما عمره ما قال لي حتى عامله ايه، ما حضنش بنته. بس في النت يا ماما يقول لهم انتوا عاملين ايه ويكلمهم وينصحهم، فين يا ماما ليه احنا مش بيكلمنا، يعتبرنا غرب ويكلمنا حلو. ايوه حتى ابني يقول له عمره ما نصحني بحاجه. يعني مش ليه تخلي الاولاد يقولوا كده وتعملوا سيمفونيه ثلاثيه؟ ليه تعملوا ثلاثي اضواء المسرح وكلكم تشتكوا كده منه وتعملوا رباطيه ضده ليه كده؟ ليه ثلاثه تاخدوا موقف منه ليه؟ جه سرا طبعا، يعني هو بيمشي من هنا وانتوا بتتجمعوا انتوا الثلاثه بتطلعوا سوا صفر، طب ليه كده؟ ليه؟ لا والله ما في حاجه. وبعدين يا سؤال معانا في البيت على طول، مش معانا لما قاعد في شغله في البلد مع عمه، يعني في تلك الحالتين. قولي لي بقى السؤال بقى زي الشطر عشان اجاوب، قولي السؤال ايه يعني ليه بيعاملنا كده؟ ليه؟ طب قول لي اعمل ايه؟ نعمل ايه؟ حاضر حاضر حاضر. اولا لمثل هذا الرجل لابد ان تقال كلمه، وهو ان الرجل ده له راجل شكله كده بس مش قوي، اسمه الاقرع بن حابس. الاقرع ده ما كانش اقرع ولا حاجه، اسمه كده. كان جاي للنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مره، فلقى عمال يبوس الحسن سيدنا ومولانا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد بيبوس الحسن والحسين بتاع، فبقول له انتوا بتبوسوا العيال في الاسلام؟ لانه مش انتوا يعني قريش، طب ما هو اخر من قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم. قال له لازم، انا عندي 10 تن تي اي ان، انا عندي 10 سانز ما قبلت واحدا منهم. فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري: هل أملك وقد نزعت الرحمة من قلبك؟ فالرجل اللي هو لا عمره قال لابنه اعمل كذا ولا امشي كذا، ولا حضن بنته ولا طبطب عليها، نزعت الرحمة من قلبه. احنا دورنا ان احنا نقول النازع ده ان شاء الله ما يكونش ابدي، وانما ممكن يرجع لما يرجع لقينا احنا الثلاثة عاملين له مثلا حتة بسبوسة او اسف في شوية بطاطس ومليون وكمون على الاخر، عشان هو بيحب الكمون، هيحب الكمون وهيرجع وهيسمع خطبة الجمعة وهيبقى جميل. أنا كل اللي برجوه من أي زوجة لها زوج ابتلي، وأنا بقولها بكل أمانة، ابتلي بحاجة اسمها جهاز اتحط قدامه وكلم كل الناس، إنها تصبر شوية لسبب واحد، إن دي حاجة كانت حلما بالنسبة لي. وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، إن إحنا عشان محرومين في أي حاجة بتجينا بالتكتك كده في الأنبوكس والدبوكس وبتاع، بتهزنا كأن اللي طلبنا ده ملاك وهو قاعد زي واحد عرفه تحت العربية كره وبيكتب، وهي برضو بتكتب له وهي تعبانة في عشتها ومتخيلنا قاعدة في قصر. شوية أوهام شوية أوهام، وأنه بيفكر يتجوز. أنت أول كلمة قلتيها عن طريق النت وضيع فلوسه، لا نملك له كزوجة يعني إلا الرفق به، لأن عندنا الأولاد وعندنا البيت. إن شاء الله يستقر والكمون يقل والدنيا تبقى على جناح يمامة وحلوة، لكن تصبر. قولي يا أمال. أمال ايوه اتفضلي يا امال. ايوه ايوه ايوه ايوه يا حاج الشيخ مبروك، ازيك؟ قولي اللي انت عايزه تقوليه. قوليه. ايوه يا شيخ مبروك، انا كنت عايزه بس اقول لك على مشكله. قولي. يعني انا كنت داخله مشروع انا وابني وجوزي مع ناس قرايبنا. للاسف يعني مشروع ارانب، وبعدين دفعنا فوق 90,000 طبعا، هم دخلوا معانا. وهو الشخص ده يعني ومراته تولوا المشروع، يعني هم كانوا متولينه واحنا يعني امناهم، وابني باع عربيته عشان يديهم الفلوس، وقالوا له انت في خلال 3 شهور هتتنغنغ بالفلوس. طبعا فوجئنا بعد، وكانت العمليه ماشيه، فوجئنا ان مفيش كام شهر قالوا لنا احنا خسرنا. طيب. الحاجة احنا علينا ديون، علينا ديون 20,000 لهم. 20,000 ازاي 20,000؟ طبعا فلوسنا راحت، وجابوا عربية وعملوا عايشين واحنا. اسألك سؤال يا امال، اسألك سؤال يا امال. ايوه. قبل ما تشاركوهم وتدفعوا 3 جنيه في الارانب، كنتوا متأكدين ان دول اساتذة في تربية الارانب؟ هم كانوا ماشيين كويس. لا معلش بس، لا ما بلا ماشيين كويس. لا لا لا لا، قالوا ان احنا نفهم. لا لا لا لا، استني بس يا امال، يا امال. ايوه يعني واحد خد له قراطين في ورا اكتوبر هنا، او في اي مكان وعمل له حته بتاع كده وعايز يكبر يكبر من غير لا خبره ولا طبيب بيطري ولا سابق عهد بالمشروع واديله 90,000 ويضيع ويضيعني. لا احنا هقول لك امال انت عارفه شعبنا المصري يا حبيبتي لو قعد معاك يكلمك على مشروع يعمل لك حته الورده بتاعتي دي يقول لك ده ايه عشان قرايبنا. استني بس يا امال بلا قرايبنا كنت تدوهم صدقه. بص يقول لك ايه انت عارفه دي بعد خمس ايام تجيب لي 50 جنيه. تقوم انت تقعد تقول ايه ده ايه على طول الارنبه تجيب ارنبتين اربعه وولوده وتعمل كده وجوار مش جنوب بتاع كده وتبيع وتكسب ايه وتجيب ايه يوم احنا اللعاب بتاعنا يسيل ونجي مطلعين عد 10,000 20,000 30,000 40,000 والارانب تموت والارانب ما تجيبش وما تلاقيش حد يشتريها والسنين تبقى بيضه ما فيش خبره. احنا امال بيبيعوا وبيصرفوا على نفسهم. لا لا معلش لا لا لا لا بيصرفوا خلاص يبقى انتوا كان المفروض انتوا تاخدوا ضمانات من فلوسكم. انا استعوضت ربنا. لا مفيش حاجه في الشرع اسمها استعوضت يا اختي. لا يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها شيل استعوضت دي زي المكالمه اللي قبلك. انا زي الكلبه. لا انت مش كلبه. مفيش حاجه في تاريخ الاسلام لا في القران ولا في السنه اسمها استعوضت ربنا. لا لازم لا تدوروا على ورده قديمه بلاش اقول حاجه تانية وتضربوا نفسكم بيها. محلوة. اللي غلط لحظه اللي غلط ما يقولش استعوضت يقول انا حلوم نفسي وديها بالورده. شيل انت بقى الورده وقول الكلمه اللي انا ما ينفعش اقولها على الهوا. انت عارفاها طبعا اللي بيلبسوها وهما داخلين الحمام وابني فلوسه راح. لا ساعات بتبقى حاجه كده يا دوب في الصبعين كده وساعات بتبقى حلوه. اللي بيلبسوها وهما داخلين يتوضوا مش عارف اسمها ايه مش عارفه وهم بيتكلموا. مش عارفه ازاي بقى. طيب المهم يا امال يا امال يا امال يا كل المشاهدين احنا عندنا الباب اللي كنا بنتكلم فيه مع ست امال. الباب ده في الاسلام اسمه المضاربه. اسمه ايه؟ المضاربه يا فندم. المضاربه يعني ايه المضاربه يا فندم باختصار؟ يعني واحد معاه فلوس بصي وما يعرفش يشغلها وواحد تاني معاه حرفة ومش لاقي فلوسا يقوموا يكملوا بعضيهم. احنا نستاهل تغرنا فيهم جدعة. انا بحييكي وبسقفلك شكرا. واللي اتغروا كتير ست منى المخرجة معاكي صلاح بتقول للهانم المخرجة ان عندنا فاصل لكن قبل الفاصل بثلاث ثواني هقول كل ما ارجوه ان احبك على الطريقة التي تحبني بها أن أحبك. فصل قصير جدا ثم نلتقي. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وعلى جميع أحسابك ومن أصحابك ومن تبعك محسنا إلى يوم الدين. أنا ضيف جمعية الوجوه الناظرة لافتتاح فرعها الجديد بالقاهرة حي الزهور بالحرفيين عمارة 14. ليا كلمة صغيرة لأحمد بيه دور اسم مجلس إدارتها كلمة صغيرة ونسيب الناس تستمتع بقراءة الشيخ محمد السيد ضيف. أنا برجو مش هقول أتمنى أن يدخل هذه الجمعية 1,000,000 مشترك في 100 جنيه كل سنة ب 100,000,000 جنيه. وساعتها لما نقول يا سيادة الرئيس السيسي ادينا 200,000 فدان نزرعهم لمصر ونخدرهم ونبني ونعمل حاجات كتيرة جدا. أنا هكون في منتهى السعادة 30/5 يوم السبت عقب صلاة المغرب إن شاء الله بمسجد حي الزهور بالحرفيين. والجمعية مفتوحة وعنوانها زي ما قلت حي الزهور بالحرفيين عمارة 14. اللي عايز يشوفها من الليلة دي مش من يوم السبت. أنا أرجو إنها تؤتي ثمارها وإن ربنا يبارك فيها وتكون فعلا حاجة حلوة قوي مش مجرد شكل ولا مجرد اسم ولا مجرد رقم اعتمدته وزارة التضامن الاجتماعي. معايا عبد الله ومعايا أماني. أستاذ عبد الله اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا سيدي عن حقوق الزوجة بالطلاق. حاضر. لو سمحت شوي كده خليني أعطيك شوية معلومات. يعني إحنا عندنا بالسعودية ولا حاجة. لو 50 سنة يتزوجها الواحد ويطلقها يوديها بيت أبوها إذا ما عنده أمانة ولا مليم. أنا مش عارف في قانون مصري بيعمل بيعطيها حاجة بالسعودية. هل في الدين لها شيء بعد الطلاق على الزوج؟ حاضر فن. أشكرك، سؤال جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمة الله وبركاته، أشكرك. أول حاجة قالها ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للطلاق، قال ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، وجاب كلمتين والفرق بينهم صفحة، حقا على المحسنين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين في الصفحة اللي بعدها. لن يتقي الله إنسان لا يحسن إلى مطلقته بعد عشرة طالت أو قصرت. أول حق للمطلقة، أول حق، إن لم يستوفي صداقها في ليلة الدخلة يديها، يا كل الصداق يا المؤخر عليه من الصداق وهو بيجي يطلق. تاني حاجة، أغرضها الخاصة بيها تنقل، والكلام ده فيه توسعة لأبي حنيفة، للراجل للراجل وللست للست، ويقول لك مثلا لو لقينا سيفي بتاع مين، والست ما بتمسكش سيفي بتاع الراجل، كلام كتير جدا. لكن الحمد لله دلوقتي بيكتبوا حاجة منكوبة سبب في كل خطيئة ورزية اسمها قايمة، يعني روبابيكيا، اديها اللي في الروبابيكيا إذا كان مكتوب عليك روبابيكيا، أو تقول لها خدي حاجتك الحاجة دي، لو أنت جايبها وقلت لها خدي أوضة نوم بقت أوضة النوم بتاعتها، التلات أوض بقوا التلات أوض بتاعتها. لكن هي جايبة من عند باباها أو من شقاها أو من عند خالتها أو من جمعية الوجوه الناضرة لا قدر الله، لأن مش رسالتنا تجهيز عرايس، وإنما رسالتنا اللقمة اللي الناس هتموت وتاكلها. اللي عايز يتجوز وعايز جهاز العروسة ما يتجوزش، احنا ما بنجهزش عرايس وما صحش نجهز عرايس. اللي عايز يتجوز الواحده ياخدها ويجيب لها هدومها، عشان لما يجي يطلقها برضه يا ياخد الهدوم ويطلع الادب، يا يديها هدومها ويطلع راجل محترم واصيل وعنده دين. يبقى اول حاجه ما لها من صداق، تاني حاجه اغراضها وحاجتها اللي موجوده، السكينه اللي جابها، المخرطه بتاعت ابوها، الطبقين. تالت حاجه، في حاجه اسمها نفقه واجبه، وهي نفقة العدة بتاعتها لو كانت حامل، يفضل ينفق عليها طول ما هي حامل وهي مطلقة لغاية لما تولد، ولو رضعت تاخد أجرة الرضاعة، لو رضعت ابنها اللي هو ابنه تاخد الأجرة، يا إما يشوف لابنه مرضعة غيرها ويديها أجرة. وتفضل لو موجود معها ولد ينفق على الولد وعليها كحاضنة إلى أن يبلغ الولد أو أن يخير بين والديه. وحاجة اسمها نفقة متعة اختلف فيها، لكن خليني مع الذين يجيزونها أو يجيبونها، وهي كما قال الله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. في المحاكم المصرية بيقدروا زي الوظيفة بالضبط، هي قعدت معاه كم سنة ويضربوا ليها على كل سنة زي نفقة شهر أو مرتب شهر، تاخد لها 5000 في السنين، 10000، 20. هو لو راجل عنده دين، كما قال الذي كانت عنده إنسانية، فلو أنك في يوم الطلاق سألتيني طلاقك لم أبخل وأنت صديقه، فلو أنك في يوم الرخاء سألتيني طلاقك لم أبخل وأنت صديقه فعوله. في يوم الرخاء جايت قالت له مراته، ما كانش هو عنده رخاء، قالت له طلقني، فقال لها مش هطلق، قالت له خلي عندك دم، قال لها عندي بس ما اقدرش اطلقك وانا مزنوق، لازم اطلقك وانا في وقت رخى عشان اكافئك على العشره اللي عشناها مع بعض. احفظ للفقهاء انا مبروك عطيه عباره اندى من الندى وارق من هذه الورود والنسائم. قالوا وانما كان للمطلقه نفقه المتعه جبرا لخاطرها عند الوداع، عشان ما نجمعش بين الوداع القاسي وبين نشفان الإيد، فيرضيها ويديها لأن عاش معاها بغض النظر خلف أو ما خلفش. معاني جميلة مش كده؟ وده اسمه الصراح الجميل. إنما اللي بنعمله بنقول يا جهنم مفتاحي وحشنا أبو جهل، إيه اللي احنا بنعمله بقى؟ ما تاخدش حاجة، اشتكي في المحكمة، ده جهنم مفتوحة وأبو جهل مستني. معانا أماني، يلا يا أماني. الو، ربنا ياخد من عمره ويديه يا اختي، ربنا يديك الصحه. لا والنبي ربنا يبارك فيك، الله يسترك يا رب روحي، الله يسترك. اول مره اعمل مداخله، تأمريني. ربنا يبارك في عمرك يا رب يا اختي واياكي وكل مشاهد، الصحه والستر وكل حاجه حلوه. ايمين يا رب. بقول لحضرتك، قولي. اختي توفى وعنده 4 عيال. ايوه. وبعدين ابوه كان عنده شقه ملك، ايوه، وهو ليه اخوات، اخواته مش عايزين يدوهم نصيبهم من الشقه. هو ولاد اختك أيوة. ابوهم مات وجدهم عايش؟ لا مات برضه. لا يعني مين اللي مات الاول؟ الاب. اب الاولاد جدهم. لا جدهم كان المفروض ابوهم يورث. احنا ملناش دعوه بالاربع عيال. ايوه احنا لنا دعوه دلوقتي بجدهم. جدهم لما مات كان ابوهم يورث. ده ميراث الاولاد لا يسقط ابدا، والزوجه لا يسقط ابدا، والوالدين لا يسقط ابدا. خمسه لا يسقط ميراثهم. خمسه احفظوه. أيوة. الاب، الام، الزوج، الزوجه، الاولاد. خمسه. أيوة. لا يسقط ميراثهم ابدا. انا بطلب من من عمامهم يديهم حقهم. ايوه اللي هو ميراث ابوهم. ايوه ايوه. بيقولوا ان هو تنازل عنه لاخته اللي هي متجوزه هي، بس مش مخلفه، ما عندهاش عيال وما عندهاش حد يولد. يعني كتب لها نصيبه. هو بيقول تنازل لكن هو مش قايل لمراته. لا معاها. احنا عندنا في الامور دي امال يا اماني، احنا عندنا الامور دي يا اختي فيها حاجه في عند القضاء اسمها البينه. ايوه يعني هم يقولوا كانهم ما قالوا لغايه لما يجيبوا لنا الورقه اللي كتب فيها التنازل. ايوه مش عارف. او اتنين يشهدوا ويتحملوا اسم شهاده الزور. لو قالوا والله العظيم قال لها حقي ليكي يا اختي. البينه يا شهود يا اقرار كتابي مكتوب. ايوه بس ما جيش لا خده من الشقه ولا خده من الاوضه. ربنا عنده الكتير وهنتقابل كلنا عنده. وقال سبحانه وتعالى ان ربك يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. لكن انا دايما بنصح كل الدنيا بقول الحقوا دلوقتي، لان دلوقتي الدنيا كلها هينه والامور كلها ممكنه، كلها سهله قوي. تطلع من جيبك وتدفع اللي عليك يا اخي، بيع بيتك يا اخي وسدد اللي عليك. هيجري ايه في التاريخ يعني؟ ما انت عندك دار ولا عندك حنكيشه ولا بنكيشه، مفيش مشكله. اعمل اي حاجه وسدد اللي عليك قبل ما يبقى السداد هناك بحسنه، بركعه انت محتاج لها عشان تدخل الجنه. بصدقه في يوم من الايام تصدقت بيها وممكن تدخلك الجنه. الصدقات افضل العبادات من دلوقتي، والعلماء قالوها قبل ان يكون دينار ولا درهم، يعني قبل يوم القيامه. يوم القيامة مفيش رصيد خالص غير شوية حسنات حيلتك يا دوب قد كده هتوزعهم. أتدرون من المفلس؟ فلما قال الصحابة رضوان الله عليهم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك هذا وأكل مال هذا وسفح دم هذا وقتل هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه، والحساب بقى مرعب. الله أعلم كم سيئة في الشتيمة. يعني أنت شتمت واحد يأتي وقد شتم هذا، الشتيمة دي هيقتص منك يوم القيامة ما لم تديله قرشين في الدنيا وتصالحه. زعلان مني مسامحني بجد مش تبوسه على كوبري، ديله قرشين. عشان قلت لكم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام خبط واحد مره بالقدح اللي هو ده خبطه طبيعيه جدا، رد فعل اللي هو بيسموها ايه؟ انكشن، اكشن وانكشن. رده الفعل انه كان زنق. الرياكشن، الرياكشن. فالاكشن والرياكشن بتاع منى هانم ده اللي بتقوله لي في ودني، يعني الفعل ورد الفعل. فالرياكشن بقى، وانا عارفه طبعا من خلال شغلي في الاعلام، يقول لك عايزين بقى رياكشنات بقى بعد ما يخلصوا كل حاجه، يقول لك ادينا رياكشنات بقى، تعمل كده يصوره لك وحطه لك على المكان ده، ده اسمه رياكشن. الرياكشونه دي مش ما تنفعش، النبي بيقول لك اعملها كده، رد فعل رياكشن. ومع هذا ادى للراجل فيها 80 شاه وقال له لعلي اذيتك او اوجعتك، لعلي اوجعتك. قالوا لا ما وجعتنيش، قالوا خد دول. فانت برضو لو خبطت واحد جهز له 30 40 الف جنيه وادهم له، قول له انا بعتذر وبحب سيدنا محمد، فدول مكافاه. يا راجل ادي له 200 جنيه. نعم. ست قيمه، ايمان انا بقول لها يا ايمان ده ترخيم. ترخيم يعني ايه؟ يعني حذف اواخر المنادى. انا بدرس الكلام ده في الجامعه. ايما قولي يا ايمان. السلام عليكم يا دكتور. كم السلام يا فندم. انا مبسوطه قوي انا بكلم حضرتك. طب احلفي. بص يا دكتور. ابص يا فندم. مشكلتي مع ابن جوزي. اه ابن جوزي ده انا مربياه وهو صغير. اه ماشي. كان لما جيت قدم لي ما قالش ان هو اللي انا هاخده يعيش معايا. قال لا احنا عايزين وكانت الامور ماشيه عادي. ايوه جيت حملت في اول عيل قالوا خلوا العيلين يتربوا مع بعض. طيب واخوات بقى وبتاع. وربيته وكبر دلوقتي عنده 15 16 سنه. ده لسه صغير. فيس ويكلم بنات طبعا وقله ادب وسن المراهقه. واخوه بقى واخوه اللي منك يقول لي يعني اتطلق بسببه. يقول لي اتطلقي بسببه. مين اللي بيقول لك كده؟ انت عايزه تعيني، انت عايزه تموتيني. مين اللي بيقول لك كده؟ مين اللي بيقول لك كده؟ ابوه. واخوه اللي منك اخباره ايه؟ اخوه اللي مني لا غلبان مالوش في اي حاجه. يعني واد كويس. غلبان عشان ابنك. لكن التاني استني بس يا نرجس يا بنتي يا ايمان. ايوه ما الاثنين اخوات والاثنين بياكلوا من البطاطس اللي انت بتعمليها يا ايمان. يا ايمان ما انت بتعملي البطاطس للجوز. بعمل لهم البطاطس وابنك بيروح جنب اخوه متربيين سوا وبص على الشات قدامه. ايوه بس انا لما اشتكي المفروض اقول لابوه كذا، ده الواد دخل على النت بيعمل كذا، ما يقعدش يقول لي بقى ايه اضربيه موتيه. طب ما هو شاطر. طب استني بس، لا تضربي ولا تموتي بس عايزين والنبي عايزين نتقي الله بس. الله يخليك. الولد ده امه مطلقه ولا مميته؟ مطلقه وسابته عيل. سابته واتجوزت وخلفت الاخرى. المهم وقع في ارابيزك اختي. وقع في ارابيزي. استني ما ارابيز دي حلوه قوي هي وحشه. ما انت تاخدي ثوابه بدل ما تضيعي ثوابه ده كلها 3 4 سنين وهيستقل. هو شاطر في التعليم الاول؟ شاطر في التعليم مخه حلو. يا رب يا رب يا رب وفقه يا رب وفقه ما يبقاش يخسر ابوه وامه. استني يا حبيبتي، ما دام شاطر في التعليم ان شاء الله كلها 3 4 سنين كده وتخرج في الجامعه وشوف له بيت قطوطه من بين السرايات. انتوا من القاهره؟ هيختارها جنب جامعه القاهره من بين السرايات وهيشوف له شقه ايجار جديد وهيبقى زي الفل ويستقل ويدعي لك. ما انا عارفه يا دكتور. استني يا ابنك اسمه ايه يا ايما؟ ابنك اسمه ايه يا ايما؟ يوسف. يا ام يوسف. مش الواد ده جالك وهو صغير؟ جالي وهو صغير. استني بس. هتولعي في جهنم يا ام يوسف كل ما تشتكيه لابوه، لانه ما دام جالك وهو صغير يبقى زيه زي يوسف يا بت. يبقى ابنك ما تقعديش كل شويه تعملي منه مشكله لابوه تجننيه فعلا. لازم تحسسي ابوه يا اختي بان الواد ده ابني زي يوسف. انت اللي تلدعيه من رجليه وتقرصيه من ودنه وتطفي الجهاز. انت امه يا اختي، انت اللي هو كبر عليك. كبر بيرد. قولي حاضر يا ام يوسف. استني الله يسترك اذا كنت عايز ربنا يسترك في الضريح. خلي الجمجمة بتاعت جوزك سليمة لما تلاقوش تاكله. حافظي على الراجل وما توجعيش راسه، وده مش جاي لك امبارح عشان مكسوفة منه. ده انت كنت بتحميه. وبتغيري له. ايوه ده زيه زي ايوه. وزعلانة وندمانة ليه يا اختي كده؟ زعلانة وندمانة عشان ابوه لما بقى. لا بلاش ابوه. بعدي عن سكة ابوه يا بنتي يا ايمان. بعدي عن سكة ابوه يا اختي. يا اختي ابوه ده القائد بتاع المركبة بتاعكم كلكم. خلي الجمجمة عنده. لو قال لك العيال عاملين ايه قولي له زي الفل، وعالجي مشاكلهم بره ما دمتي هتعالجيها صح. انما لو مش هتعرفي تعالجيها يقوم يعالجها فوق دماغه ودماغ اللي جابوه وجدوده وما كانش يتجوز اساسا. بس انا بقول على ام شاطره وست بيت زي حضرتك وبلدي وبنت بلد ومحترمه وخدت الواد من قدرها، ما تفتكرش من 15 سنه بقى او 14 سنه ان قالوا مش هيتربى معاكي. احنا دايما بقول ما احنا بقول ما بنعرفش نصفح. احنا اخبار النكد عندنا كومبليكس ومعقده ومركبه ومنيله بستنيله. افهمي الواد ده زيه زي يوسف، وانت عارفه ان يوسف له في النت زيه وبيقعدوا جنب بعض وبهرجوا مع بعض وعارفين اصدقاء بعض والبس ورد ورد ورد ورد مع بعض. فما تبرئيش ابنك وتخليه هو يوسف ابن يعقوب والتاني ابليس يا ايمان. ما بيكلمش ناس على النت، ده بيكلم ناس. لا زي ما بيعمل اخوه هيعمل. زي ايوه يوسف عفريت زي اخوه بالظبط. ومش عيب ان هم يبقوا عفريت بس ما يكلموش حد. يشوفوا لعبه يكتبوا كلمه ايوه، يكلم صديقه ولا اخوه زي بعضه، ونوجهه بالراحه ونعلمه بالراحه. ده سن مراهقه مقرف ومرهق. علاجه الصبر عليه ومش هيستمر، ودي من رحمه ربنا. ده هم ثلاثه والكآبة هتيجي. طيب يا دكتور هو دلوقتي جوزي بقى يعني بيخاصمني بسبب علي ده. ما هو انت السبب اهو بقى. ما انت لما تشيلي من على الجمجمه بتاعته وحكايه ابنه دي هيرتاح ومش هيخصمك. ايوه شاطره، انا عجباني اي المرتاحه دي. معانا مين يا اختي تاني؟ عبد الرحمن. ندى، يا ندى، ندى والندى نازل. يا ندى الو، يا ندى بيخاصمني لاني ام محمد. يا الله يا ام محمد. الو الو، هو بيخاصمها لانها شغاله كل دقيقه وش على دماغه، ابنك عمل، ابنك عمل، وبالتالي الراجل بيقول لها هتموتيني، عايزاني اعيا. طول الشكوى دي مش كويسه، طول الشكاوى المستمره دي. ما هو حياه البني ادم مجلد كبير جدا، فيها متناقضات كتيرة جدا، فيها حاجات كتيرة جدا جدا. يعني لو ام مثلا بتربي بنتها وبتربي ابنها، لو هتحكي لك مسيرة يوم او هتحكي لك مسيرة يوم من اول ما صحي دخل الحمام كم مرة وعمل ايه ونفخ وش اكل وما اكلش وصرف نظر وعمل ولعب وكسر ودغدغ وعيط وضحك وبكى الكلام ده كله لا يمكن يبقى سي في يتقال للاب. الحاجة قاعدة هنا تمتص كل ده، وبعدين بتقول فاين اف اي ان اي في الاخر. لو في معضله لا قدر الله بتقول على محمد. يلا يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا بشتغل في شركه حكوميه. ولذات الدخل اشتغلت في شركه تانية تقوم بعمل خدمات لشركه الدخان. خدمات لشركه الدخان. نعم. يعني كأنك عايز تسألني على حكم الشغل في شركة دخان من الآخر. بالظبط كده. أنا هو أنا كده ليا دخلين. دخل في شركة عادية. أيوه. دخل في شركة الدخان. أيوه. أنا مهندس، ولكن يعني لزيادة الدخل وزيادة العمل هي مش في شركة الدخان نفسها، هي في شركة خدمات تقوم بالعمل داخل الشرية للدخان. ما هو إحنا يا محمد لو قلنا الدخان ده ريكس من عمل الشيطان وحرام، هيبقى أي حاجة تخص الدخان بقت ريكس من عمل الشيطان. نعم. لو احنا قلنا الدخان ده ايه حكمه ايه؟ انا احفظ للدخان حكم للشيخ محمود شلتوت بانه مكروه وزي الزفت، يعني مش حرام مش القاتل. واحفظ كلام طبعا اخويا وزميلي مفتي الديار المصريه نصر فريد واصل بانه حرام. ده مفتي رايه يحترم، وده امام اكبر محمود شلتوت رايه يحترم، واختلف الناس فيه بين الكراهه وبين الحرمه. ما حدش فيهم او ما حدش من العلماء هيقول انه هو كويس. انا ممكن اكون بدخن ولا اقولكش ان الدخان حلال، وممكن اكون بسمع موسيقى معينه لكن ما اقولكش ان الموسيقى حلال، النوع المعين القذر اللي انا بسمعه. مش معنى ان الناس بتتوسع، يعني انا في تصوري مساله الدخان دي مساله المفروض تكون مشروع قومي. يعني ايه مشروع قومي؟ يعني نجيب العباقره كلهم وندور، لا يقل التدخين خطرا عن الايدز والسرطان والكانسر وكل البلاوي السود. انا ليه المانع ان انا اقول، ايه المانع ان انا اقول؟ ما بدل ما نقول حلال وحرام ما ناخده مشروع معالجه. انا هقول لك يا محمد ما يصحش شغلك فيها. وهقول اللي بيقول لي وقالوا لي النهارده قبل صلاه الجمعه قبل الظهر، ايه رايك في الشغل في بتاع كافيه فيها شيشه؟ قلت ما تعملهاش. واحد بيستشيرني ايه رايك اعمل كافيه بس فيها شيشه؟ قلت له لا اتحمل ابدا، ما تعملهاش. اعمل الكافيه فيها سحلب وفيها تمر هند وفيها كل حاجه وبلاش الشيشه. انا رايي واضح وصريح كده. مش هبقى بسكوتة وابقى راجل محترم ومتدين ومياسر، ده مش تيسير، ده قتل للناس. ايه المانع ان احنا ناخده مشروع قومي، نجيب العباقرة اللي بره واللي جوه يفكروا يخلصوا المدخنين من هذا السوء ازاي، وناخد شركات الدخان دي ونحولها الى شركات زبادي، الى حاجة منتجة نافعة. انما هنلف وندور حوالين يكيكة ونقول عندنا 100 عامل هيتشردوا، يبقى لو احنا بنشتغل في الخمرة والخمرة حلال نقول خليها لان عندنا 100 عامل هيتشردوا. لا، الحلال مبين والحرام مبين، وما دمت انا لا مضطر، وانا طبعا مش مضطر، انا محمد بشتغل في شركه تانية عشان احسن دخلي، اشتغل في شركه كل ما فيها حلال او بتعين، كل الالات اللي فيها تعين شركه بتعمل في حلال، وربنا يبارك لك ويوفقك. معانا مين؟ اسراء. ام محمد جت. يلا يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي. ازي حضرتك؟ ربنا يسترك. معلش انا هقول لحضرتك على حاجه وعايزه ارد حاضر البرنامج ما يخلق. حاضر. انا متجوزه وجوزي بره. ايوه مسافر يعني. ومع معايا عيلين. عيلين اتنين؟ لحيتي ده انت صغيره. ربنا يخليك. طيب وانا ليا سلف لسه بيجهز عشان هيتجوز، بس هو دلوقتي جوزي عمال بيساعد في السلف ده ولسه ما خلصش، فبيأثر معايا شويه في المصاريف. هو صحيح بيبعت لنا بس المصاريف بتبقى قليله، وانا معايا عيلين وانت عارف حضرتك المصاريف ازاي، فكل ما باجي اكلمه يعني اديني شهر وسلف ده شهر يعني يساعد هنا وهنا. ايوه. فبيزعل فبيقول لي انت كده بتخسرين اهلي واخويا وبتيجي على اخويا، وانا مش عايز اخسر اخويا، انت اللي تستحمله وتصبري وبعد كده ربنا هيفرجها علينا ومش عارف ايه الكلام ده. فبيقول لي انت كده بتوقعي بينه وبين اخواتي، فانا ابقى كده ظلمته. حاضر. وهي حماتي كمان بتقول لي احنا عمرنا ما احنا هنسيبهولك ولا هنخليه يعمل لك حاجه. بالظبط. طبعا هي هتموتك وهتموت عيالك وهتجوزوا غيركم ويجيب عيال غير ولادك وبرضه تموت ولاده وتموته. حماتك ما تاخديش على كلامها، جوزك ممكن يكون بيساعد اخوه واخوه يكون فعلا محتاج. ما دمتي انت مش محتاجه يا امي للدرجه اللي هي فيها هتمدي ايدك لحد، خليه يساعد اخوه لغايه لما يتجوز اخوه، لان اخوه ده موجود في الحياه عشان يشيل البؤس عنه. المفروض انت تعينيه على ده. لكن لازم اقول لجوزك، هو لازم تقول ايه يعني، انا لو اخويا هقعد معاه واقول له اخري اخري بالنسبه لك 3000 جنيه وانت تتصرف في الباقي، ويبقى انا ساعدتك لان انا عندي عيلين وعندي زوجه هصرف عليهم. يا حبيبتي قالب به في النفقه في هذا الدين انه يصرف عليكي وعلى ولاده وبعدين ابوه وامه. شوفوا يعني النفقه في الاسلام بقى احفظوها كده، جدول ضرب اهو بقى، لا في فتاوي ولا راي الشيخ فلان ولا علان. واحد بيشتغل بيجيب 10 قروش. ترتيب النفقه ايه؟ واحد نفسه، اتنين ابنه، تلاته مراته، اربعه امه، خمسه ابوه، سته اخته، سبعه اخوه. ثم الاقرب فالاقرب. زرغتي بقى يا حماتك تخليها تزرع بقى. فانا الكلام ده بقى ده دين ولازم تحفظه ابجدياته. ابجدياته كده. جوزك مسافر علشان خاطر بنى بيت واتجوزك وجاب عيلين عشان يربي العيلين دول ويعمل لهم بيت غير بيت امه. امه محتاجه في رقبته، ابوه محتاج في رقبته، الاخ ده بعدين. لكن اخوه بيتجوز واحنا هو برضه ساعده يمكن او ما ساعدوش او يعني يقعد معاه ويقول له 10. لكن مش هبعت لك شهر وشهر وشهر وشهر وتحلبني لغايه لما اخلص وارجعي بالسلامه، لا قدر الله لو عينه من السعوديه من قطر وارجعي مريضه انت مش هتسالي عني برغيفه. ام ملك حاضر. يلا يا ام ملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دلوقتي يا فضيله الشيخ انا كان في مشكله بيني وبين جوزي. كان بيعرف ستات وكده. لازم يعرفهم ليه؟ فبعدين انا حبيت ادي درس فعملت زيه. حبيت ايه؟ ادي درس يعني. فعملت زيه وعرفت انت رجاله. لا اتكلمت في التليفون بس هي كانت مره. يعني بقى يعني يعني يعني الصوره للافلام بتاعت زمان. لا بس بعد اللي احنا شفناها كده يعني هو يعرف واحده فهي اخرى خدت واحد وقاموا رقصوا بعض وبقوا يخبطوا بعض بظهرهم كده. لا حضرتك نغيظ بعض، ما هو ثقافه افلام احنا يا ملك. لا هو اللي حصل ان انا بعدها قطعت يعني الموضوع ده وصليت وعرفت ربنا، بس انا عايز اعترف له بخايف. تعترفي بايه؟ لجوزي. بايه؟ لجوزي. تعترفي لجوزك بايه؟ بالموضوع ده لان انا خايفه وتعبانه بسبب الحوار ده. موضوع ايه؟ ان هو انا عرفت واحد يعني كلمته هو اللي شافني وانا ما اعرفه يعني. لا انت عارفاه ولا هو عارفك؟ لا. ولا قابلتيه ولا هو قابلك؟ لا. وعايزه تعترفي لجوزك وتقولي له كده؟ عشان يبيتك في الترب وهو يبات في السجن. بس انا تعبانه نفسيتي. ما هو تعبي. اتعبي يا اختي. هو اللي هيحاسبك لو انت عرفت واحد حتى وعشرك معاشره الازواج جوزك ولا ربنا. رد عليا يا امي. انا دلوقتي عملت امي رد عليا ما تضيعينيش. رد عليا. ايوه. لا قدر الله لو انت عرفت واحد غير جوزك ورحتي له وقعدتي معاه، حلال ولا حرام الاول؟ لا حرام. حرام. اللي هيحاسبك عليه جوزك ولا ربنا؟ ربنا. بس يبقى جوزك ده طلعيه بره اللاين. الوقت انا اسمعي يا بت يا بت يا امي. أيوة. ضميرك يأنبك انك كلمت واحد. يبقى بينك وبينه اقول استغفرك انت مش الزوج. الزوج مش اله. الزوج هيبقى قاعد عارف انك المعوم بتاعه. استني يا بنتي، الزوج ده